أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلى

الله يديك الصحه ويقويك يا عم الشيخ محمد. الله يا عليه السلام. يا عم هيعاني كتير. محمد نور على نور يا عم. الله يا رب وما أدري نفس الله. العلم على علم يا محمد. يدبر الأمر عليك يا رب، حافظ عليك يا رب. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز Oh! السلام عليكم. ما ادري ايش يقول السلام. السلام عليكم. ما ادري ايش يقول السلام. ثم محمد وآل محمد.